والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، يقول المصنف رحمه الله: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن تكلمنا على بعض أحكام الوديعة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه. يقول إن المودع أمين ويده ليست يد ضمان، فإذا قال إنه رد الوديعة إلى صاحبها فإنه يقبل قوله في ذلك، أو قال إنه ردها إلى المسؤول عن مال المودع، من يحفظ مال المودع. إذا قال المودع إني سلمتها إليه فإنه يقبل قوله، أو قال إنه ردها إلى فلان من الناس بإذن المودع فإنه يقبل قوله هذا. فيما لو أنكر المالك وهو المودع أن يكون أذن في ذلك فيقبل قول المودع، كما لو ادعى ردها على مالكها. لأن قال دفعتها لفلان بإذن فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع. قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها. ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين، لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة. يقول يقبل قول المودع أيضا في دعوى تلفها، لو قال إن الأمانة أو الوديعة تلفت فإنه يقبل قوله، وكذلك إذا قال إنها تلفت ولم يفرط في الحفظ يقبل قوله، لأن هذا هو الأصل. لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر، كما لو ادعى التلف بحريق أو غرق أو نحو ذلك، فإنه يكلف أن يأتي ببينة، لأن مثل هذه الأمور لا تخفى. هذا هو معنى قوله: لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله في التلف. ثم قبل قوله في التلف، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن. يقول لو أن صاحب الوديعة طلبها فتكاسل المودع في ردها فإنه يضمن، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن لو تلفت، لأنه لا حق له في إمساكها بعد طلبها من صاحبها، وكان الواجب عليه أن يسلمها إلى مالكها، فتأخره في ذلك يعتبر تفريطا، فعليه حينئذ الضمان. ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. هذا يمهل في الأمور المعتادة، لما لو احتاج لأكل أو نوم أو هضم طعام فإنه يمهل لذلك بقدره، أو أداء الصلاة ونحو ذلك، إن هذه الأشياء إذا تأخر من أجلها لا يعتبر مفرطا لو تلفت أثناء ذلك. وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن فتمكن وأبى ضمنا ولو لم يقبلها وكيله. يقول وإن أمره بالدفع إلى وكيله، يعني صاحب المال أمر المودع بأن يسلم الوديعة إلى وكيله فلان من الناس، فتمكن المودع من تسليمها لكنه تراخى بذلك وتكاسل فتلف فادفع عليه الضمان، ولو أن الوكيل لم يطلب كان عليه أن يبادر بتسليمها بعد أن طلب ذلك المالك. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا بعد هذا قال لو أن المودع أنكر وقال لم تودعني وقال المالك بل أودعته، ثم بعد هذا ثبتت الوديعة بإقرار المودع قال أو ببينة، ثم قال نعم كانت عندي لكنها تلفت، في هذه الحال عليه الضمان لأنه متهم بإتلافها، حيث أنه أنكر في البداية أصل الوديعة، فهذا دليل على إضماره السوء وقصده إنكار مال المودع، فلا يقبل قوله بالتلف بعد أن أنكرها كلية قبل ذلك. ولو ببينة لأنه مكذب للبينة، قال لم يقبل قوله ولو كان هناك بينة أنها تلفة. لماذا؟ قال لأنه هو غير معترف بالبينة، حيث أنه أنكر أصل الوديعة. وإن شهدت بأحدهما، هذه البينة التي نسب اعترف إليها هو متهم في أنها تكون هي التي أتلفت المال، فحينئذ لا يقبل قوله. وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف، فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي قبلي أو لا تستحق علي شيئا. يقول إذا شهدت بالبينة، يعني إذا شهدت البينة برد المال أو شهدت بتلف المال ولم تعين وقتا، فإنها هذه البينة لا يسمع لها. لماذا؟ قال لأن وجوب الضمان متحقق على هذا بإنكاره وتكذيبه لهذه البينة، بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء، كما لو جاء لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيء. هذه العبارات محتملة، فقوله ما لك عندي شيء هذا لا يعني إنكار أصل الوديعة، وإنما يعني نفي استحقاقك شيء عندي، وهذا يحتمل أن يكون بسبب تلف الوديعة ويحتمل أن يكون بسبب نفي أصل الوديعة، فهو إذا ثبتت بعد ذلك أنه أودعته ولم ينكر أصل الوديعة لكنه أنكر أن يكون وقت المطالبة للمودع شيء، لأن الوديعة التي كان قد أودعها قد تلفت، وفي هذه الحال لا ضمان عليه لأنه لم يكذب نفسه، كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي، يعني ليس لك حق بأن تطالبني بشيء أو لا تستحق علي شيء، لأن ذمتي بريعة من مالك. وهو يقول هذا الكلام باحتمال أنه يعتقد أنه غير ضامن، بسبب أن المال الذي أودع عنده قد تلف بلا تعد منه ولا تفريط. أو ادعى الرد أو التلف بعده، أي بعد جحوده بها، أي بالبينة، لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها. العنصرة الثالثة، قال فيما لو ادعى الرد أو التلف بعد جحوده، يعني لو أن إنسان ادعى أنه رد هذه الشيء، هذه الأمانة، ثم بعد ذلك أنكر أصلها، يعني أنكر أن يوجد عنده الآن وديعة، يقول إنه رد الوديعة، هذا اعتراف منه بأصل الوديعة. ثم ادعى أنها تلفت، في هذه الحال لا ينافي قوله أن يكون لهذا الإنسان وديعة عنده. إذا جاءت بينة تشهد بأنه رد أو بأنها تلفت فلا يكون هناك تناقض. وإن مات المودع، المودع وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع لربها، أو من مورثه وهو المودع، لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع. يقول إذا مات المودع الذي عنده الوديعة وادعى بعد ذلك الورقة أنهم ردوا، أن هذه وديعة مردودة إلى صاحبها، سواء كان الذي ردها ادعوا أنه المورث أو الوارث، فإنه لا يقبل إلا ببينة. لماذا؟ قال لأن الورثة غير مؤتمنين على هذه الوديعة، وإنما المؤتمن هو المودع وقد توفي، فلا يقبل قول الورثة بأن الوديعة قد ردت إلا إذا أتوا ببينة تشهد على صدق دعواهم ردها، لأن صاحبها لم يأتمن هذا الوارث عليها، فيده يد ضمان وليست يد أمانة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غضب. يقول إذا طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم بلا ضرر أخذه، أي أخذ نصيبه فيسلم إليه، لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غضب. يعني لو أن شركاء في قمح مثلا أودعوه عند شخص، ثم جاء أحد هذين الشركين وقال أنا أريد نصيب، يقوله للمودع، فإن هذا مما تمكن قسمته، فله أن يسلمه له. لأن قسمته ممكنة بلا ضرر ولا غد. أما لو كان شيئا لا تمكن قسمته، كما لو أودع مثلا سيارة أو أودع شيئا يتضرر بالقسمة، في هذه الحال لا يسلموه إلا لهما، لأن ردها لأحدهما لا يصح إلا بتوكيل من الآخر. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين، لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه، فإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن. قاله أبو الخطاب. قال: وللمستودع الذي عنده الوديعة، والمضارب الذي يتعامل بمال غيره، والمرتهن الذي عنده الرهن، والمستأجر للدار ونحوها، إذا غصبت هذه العيون منهم أن يطالبوا الغاصب برد هذه العين، لأنهم مطالبون بحفظها، ومن حفظها أخذها من الغاصب. فالمستأجر والمرتهن والمضارب والذي عنده الوديعة كلهم مطالبون بحفظ ما بأيديهم لأصحابهم، فإذا غصبت منهم فلهم أن يطالبوا الغاصب برد ما أخذ منهم، لأن أيديهم مطلوب منها الحفظ وهذا منهم. قال: وإن صادر المال من هؤلاء من له سلطة أو أخذها قهرا فإنه لا ضمان على هؤلاء، لأنه لم يحصل منهم تفريط. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بالوديعة، وهي كما تلاحظون مسائل مهمة، وخاصة في وقتنا هذا الذي صارت تسمى فيه الوديعة بغير اسمها، ويسمى وداع ما ليس بوداع، حتى أن القروض الآن صارت تسمى وداع. فلا بد للإنسان أن يعرف أحكام الوديعة ليعرف ما له وما عليه من حيث الضمان وعدم. فالمودع لا ضمان عليه، والآن معاملات المصارف كثير من الناس يكتب استمارة لإيداع هذا المبلغ في حسابنا لديكم، بينما هم يأخذون هذا المال ويتصرفون فيه ولا يحفظونه لصاحبه على أنه وديعة، بل يدخلونه من جملة أموالهم. فهل عليه الضمان المصرف إذا تلف هذا المال أو لا؟ قال: نعم عليه الضمان، لأنه تصرف في هذا المال ولم يحفظه على أنه وديعه، وإنما أدخله ضمن أمواله وصار يتعامل به. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات على طاعته، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. يقول: هل هناك حد شرعي لمنكر الوديعة قد قامت الحجة عليه؟ إذا قامت الحجة عليه فلما مجال الإنكار، لكن الكلام إذا لم يكن هناك بينة يقبل قوله في العبارات التي مرت بنا في الحال التي لا يكون فيها بينات، أما إذا كان هناك بينات فيرجع لها، لكن إذا كان صاحب الوديعة لا بينة له، والمودع أيضا لا بينة له، في هذه الحال يقال للمودع يمينك، فيقبل قوله في المسائل التي مرت بنا بيمينه. قلوا: هل يقاس على حكم شرعي كالسارق مثلا؟ لا، المودع عميل ليس كالسارق، المودع محسن. يقول: ما الفرق بين يد الضمان ويد الأمان؟ يد الضمان هي مثل يد المستعير والغاصب، هؤلاء عليهم الضمان لو تلف ما بأيديهم، وأما مثل المودع فيده يد أمانة لا ضمان عليه، لأنه مؤتمن على هذا العمل ومحسن. يا هذا السؤال هذا يسأل يقول ما حكم جلسة الاستراحة في الصلاة؟ جلسة الاستراحة جاء فيها نصوص تدل على شرعيتها، وجاءت الأحاديث التي تبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خالية من جلسة الاستراحة. فبعض أهل العلم نفى مشروعيتها للأدلة الدالة على عدم وجودها في الأحاديث التي تبين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى مشروعيتها بإطلاق. والقول الذي يرجحه بعض علمائنا هو أنها مشروعة عند الحاجة إليها، ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس جلسة الاستراحة في الأحاديث التي ورد فيها صفة صلاته، وإنما جلس للاستراحة عندما ثقل، فقالوا إنها مشروعة في مثل هذه الحال، إذا كان الإنسان مريضا أو ثقيلا أو كبير سن يصعب عليه أن ينتقل من السجود إلى القيام، فإنه يجلس جلسة الاستراحة بين السجود والقيام. وهذا هو القول الذي يظهر لي إن شاء الله أنه الراجح. فإذا كان الإنسان محتاجا لها إما لكبر سنه أو لعجزه بعيب ونحوه أو لمرضه فإنه يشرع في حقه جلسة الاستراحة، وفي غير ذلك لا تكون مشروعة. يقول هل المأموم الذي يخالف إمامه في هذه حيث أن الإمام يجلس الاستراحة والمأموم لا يجلس هل يأثم؟ نقول لا، إذا كان الإنسان ممن له جلسة الاستراحة فيجلسها ولو لم يجلسها إمامه، وليس في هذا مخالفة للإئتمام بالإمام. بالعكس، إذا كان الإمام مثلا يحتاج إلى جلسة الاستراحة إنه في الغالب أنه لا يكبر إلا بعد أن ينتهي من جلسة الاستراحة. لو كبر وقبل أن يكبر ما يلي الخالف، هذا يحصل في المخالف. الإنسان الذي يريد أن يجلس إذا كان إماما ويريد أن يجلس جلسة الاستراحة فلا يكبر إلا بعد أن ينتهي منها ويقوم. يقول لو تصرف إنسان في مال غيره مودعا عنده وتاجر فيه هل الكسب له أو لصاحب المال؟ نقول له الكسب لصاحب المال، وأنت آثم بتصرفك هذا حيث أنك اعتديت على مال غيرك ولا يجوز لك. الفرق بين الرب والمراد، ها؟ الرب وإيش؟ المراد. الريب؟ الريب والمراد. مش الريب. يقول ما الفرق بين الأمانة والوديعة؟ هما بمعنى واحد، الأمانة والوديعة هما بمعنى واحد. يقول إذا أدرك المأموم الإمام للتشهد الأول أو قبله بركعة وذلك في صلاة الرباعية هل تكون سنة رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول في موضعها أم أنه قد فبلا أنه تكون في موضعها؟ ما دمت أنك قمت مع الإمام، كنت جالسا للتشهد مع الإمام ثم قمت، فإنك ترفع يديك عدو منكبك في هذا القيام. نكتفي بهذا.